قاري سبيل قوي. وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق فالثوب شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحل لا يكلف. إن كان بالمحال لا يكلف. كأن من الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعض غدا وبعض ذي الخلف نافاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا فما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب فما به ترك المحرم يرى وجوب ترك جميع من ضرر سويان بين جهل لاحق بعد التأين وما قد سبق. فلا وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. قال هذا مثل يقولون مقدمة الواجب يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما وجود واجب قد أطلق معناها الواجب المطلق ما هو الواجب المقيد. وهناك الواجب المطلق وهناك الواجب المقيد فرق بينهما. انك اذا قلت لشخص مثلا اصعد السطح فهذا واجب مطلق. واذا قال له اذا نصبت السلم فاصعد السطح هذا وجوبه مقيد بنصب السلم لم يمرك به امرا مطلقا بل امرا مقيدا بنصب السلم. نعم الواجب المطلق الذي لم يقيد وجوبه شيء اذا كان تحصيله يتوقف على شيء اخر يكون ذلك الشيء الآخر واجبا بسبب وجوبه هو. وما وجود واجب قد أطلق به معناه بسببه معناه وجوده لا يقع إلا به. وجوبه أي ذلك الشيء بسبب وجود ما توقف عليه واجبه. ويعبرون عنه بعبارة مختصرة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هكذا. والطوق شرط للوجوب يؤرفه إن كان بمحل لكن معلوم أن هذا محله. إذا كان هذا الشيء الذي يتوقف عليه الواجب ما قد وراء للمكلف في طوقه وإلا فلا يكون واجبا لأن تقدم أن الله تعالى يكلف المحال كما تقدم قريبا. نعم من كان بالمحال لا يكلف هذا لا بد أن يكون ذلك الشيء في طوق المكلف. نعم كائن من الهدوء شرطا في أداء هذا مثاله. لو فرضنا مثلا أن الله تعالى أمر بالصلاة أمرا مطلقا أقيم الصلاة وعلم من خارجه أن الصلاة تتصل من الطهارة قد علمنا من الشرع أن الصلاة تتصل من الطهارة ثم أمرنا بعد ذلك بالصلاة فقط. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة لتوقف الصلاة عليها فأمرنا به بعد بدأ معنى الأمر بالصلاة أمر بما توقف عليه الصلاة هو الطهارة. نعم وبعض ذو الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرق. نعم هذا هو مشهور مذهب مالك. وهناك خلاف مسألة بعض النفاه مطلقا وليس الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه لأنه قد يكون غافل عن يأمر بالشيء غافل عما يتوقف عليه فلا يكون مأمورا به مطلقا سواء كان شرطا أو سببا. ليس أمر به مطلقا سواء كان شرطا أو سببا سواء كان ما يتوقف عليه الواجب سببا أو شرطا. نعم بل بعض رأينا قد نتفرد وبعضهم بعض المخالفين ذهب إلى قولين مختلفين رأينا قد تفرقا معناها رأيين مختلفين قد تفرقا نعت الرأيين رأيين متفرقين مختلفين سيذكرهما. هذا الرأيين أنه إذا كان أحد القولين أنه إذا كان سببا يكون الأمر بالمسبب أمرا به وإذا كان شرطا ليس أمرا به والفرق قوة تعلق المسببات بأسبابها دون المشروط بشرطه ولذلك السبب يؤثر في حالة الوجود والعدم يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم فهو أقوى تأثير بينما الشرط إنه يؤثر في حالة العدم فقط يلزم عدم العدم لكن يلزم وجوده الشرط فكان أقوى. لذلك بعض المخالفين قال إنه إذا كان السبب فالأمر بمسبباته أمر بالمسببات أمر بالأسباب وبعضهم بخلاف الشرط الأمر بالشرط ليس أمر بشرطه. الرأي الثاني عن إذا كان التوقف إذا كان الشرط شرعيا فالأمر بالمشروط أمرا به وإذا كان عقليا أو عاديا فليس أمرا به. والفرق أنه إذا كان التوقف عقليا أو عاديا هذا توقف صورة المشروط عليه يغني عن طلب تحصيله كونه لا يمكن حصول صورة المواجب إلا به هذا يولي عن توجه الطالب إليه، بخلاف الشرط الشرط كان شرعيا المشروط وصورته يكون أن تحصل دونه، فلا بد أن طلبه طلبا لشرطه هكذا. المقصود ذات السبب أن السبب سببه في وجوبه كيف يكون مطلوبا مثلا في النصاب أليس هو سببا في وجوب الزكاة؟ نعم تطالب بالسبب هو الشرط لكن هو واجب مقيد ما هو واجب مطلق، لكن الوجوب مقيد بملك النصاب، نحن قلنا في واجب المطلق اللي لم يقيد. نعم. وما وجوبه لم يجب في غاية مالك وكل مذهب؟ أما ما لا يجب الواجب أما وما وجوبه لم يجب في غاية مالك وكل مذهب أما الواجب المقيد الذي قيد وجوبه بشيء فلا يجب ذلك الشيء، كيف الاستطاعة في الحج الله تعالى أمر بالحج لكن قيد الوجوب بالاستطاعة، من استطاع إلى سبيله فلا نطالب بتحصيل الاستطاعة. نعم نصاب، وقال في 40 شاة شاة مثلا، قال أنا إذا حصل هذا المبلغ تجب الزكاة فلا نطالب بتحصيل هذا المبلغ. نعم. فما به ترك المحرم يرى وجوب ترك جميع من ضرب فما ترك المحرم ما به ما به ترك المحرم يرى هو وجوب ترك قال إن هذا من هذا باب ما لا ما لا يحصل ترك المحرم إلا بتركه من المباحات شيء مباح، لكن لا يمكن أن تترك المحرم إلا بتركه يجب عليك تركه كأنه يحرم لتوقف اجتناب الحرام عليه، يحرم فعله لأنه يؤدي إلى فعل حرام، ما يحصل به الحرام وحرام ما بيتك المحرم يرى وجوه تقي جميع من درى مش. نعم. وتبين بين جهل النحقة باب التأين وما قتل ما نزال مثل المؤرك إذا تبست أجنبي بمنكوحة بزوجة تزوجت امرأة من بلد وتبست عليك بأجنبي لو تدري أيهما الذي تم العقد عليها يجب اجتناب جمال، سواء وقع الالتباس بعد العلم تعلمتها ثم التبست كيف ذلك شاتم ولكات بميتة لكيتها علمتها لكن لما ذهبت ورجعت تبست عليك بميتتي كيف الصيد يجب تأكل جمال أو لم يتعين ابتداء جهد سبق قعد تعين كيف مثلا أصدتك البكاء أرسلت كلبك المعلمة على صيده فوجدت معه كلبا آخر كلبا مثلا نعم غير معلم قد أمسكه ولم تدري ما أمسكه كلبك ما أمسكه الآخر هنا لم يتعين ابتداء المذكام غيره يجب اجتناب الجميع بين شيء لحق بعد تعين وما قد سبق ما سبق تعين. نعم. تكليف بالمحال والتكليف المحال شيء واحد ولا لا ما واحد تكليف بالمحال معنى بما لقضت المكلف عليه والتكليف المحال أن يكلف الله تعالى عباده بما لقضت لهم عليه وهل هو محال أم لا هل يستحيل على الله أن يكلف أو لا يستحيل عليه تكليف بالمحال يعني التكليف المحال عقلا الله تعالى قال على تكليف بكل شيء فلا تكليف محال والتكليف المحال هو الذي نفى الله تعالى التكليف المحال أن يأمر الله تعالى بما ملاق رسل العبد عليه والتكليف المحال معناه أن يكون كان نقول يستحيل على الله تعالى أن يكلف عبده بما لا يقدرون عليه في حق الله تعالى معناها أنه يستحيل هذا التكليف صدورهم إلى الله تعالى مستحيل الخلاف في أيهما في الأول الأول لا كلام هذا كلام بخلاف هذا ضعيف جدا قدمنا هل يعني أن الصحيح أن يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بما لا قدرة لهم عليه وأن الله تعالى يستحيل أي تكليفه فهذا تكليفه لا محال في التكليف وقيل مستحيل أن يكلم الله يكلم الله على ما بما لا قدرة لهم عليه، ويكون هذا تكليف محال، وتكليف من التكليف بالمحال أن يكلف الله تعالى بالمحال. بسم الله. ثم يتم الواجب إلى بفوات إذا تجذبها طرفان، ثم يقبل يسأل بالنسبة للمحرم.